والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا عن القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته الذاتية الفعلية، وكلام الله عز وجل من علمه سبحانه وتعالى. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. ويقصد العلم هنا، ويقصد العلم هنا القرآن. وقال أيضا: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. فقال: لكن الله يعلم بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فعلم الله عز وجل في ذاته وفي نفسه، وكل ما في ذاته وفي نفسه فهو متعلق بذاته ونفسه، لا يمكن أبدا أن يكون شيئا مخلوقا. قال تعالى حاكيا ذاكرا على ما قال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. دل ذلك على أن علم الله في نفسي، وما يكون في نفس الله عز وجل لا يمكن أن يكون مخلوقا. هذه من أقوى الحجج التي احتج بها الإمام أحمد. أقوى حجج، هذا الحجج يعني حجة واضحة ظاهرة بينة، لا يمكن أن يوقفها كلام أو خصوما. إن القرآن كلام الله عز وجل، والقرآن وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، ليس شيئا مخلوقا، لأنه بكلام الله جاء كل مخلوق. بكلام الله عز وجل جاء كل مخلوق، وهذه من الحجج القوية جدا أيضا، خاصة في الحديث الذي نتكلم عنه إن شاء الله في هذا البحث أو في هذا الباب، وهو يتعلق بالقلم. حتى نصل إليه سيتطرق هذا الأمر وضوحا كبيرا. قال حدثنا ابن مخلد، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحد بن حنبل وذكر له رجل أن رجلا قال: إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق. أسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل كلام تكلم به الله. في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. والكلام الذي تكلم به الله لا يمكن أن يكون مخلوقا. لكن المعتزلة قالوا: إن أسماء الله عز وجل مخلوقة. قالوا إيه؟ قالوا: أسماء الله عز وجل مخلوقة. فلماذا؟ قال: الاسم دليل على المسمى، والدليل غير المدلول عليه. إذا أسماء الله مخلوق. لكن أهل السنة والجماعة قالوا: الاسم دليل على المسمى، وهو يتضمن المعاني الجليلة الحسنة التي هي متعلقة بهذا المسمى. يعني اسم الرحمن يتضمن صفة ايه؟ الرحمة. يبقى إذا صفة الرحمة قائمة بذات الله عز وجل، ليست شيئا منفصلا عن الله أو مستقلا عنه. هو عاوز يقول إن الأسماء الاسم غير المسمى، والاسم الدال عليه بمقتضى اللغة العربية. احنا بنقول الاسم الدال على المسمى، وهو في نفس الوقت يتضمن المعاني الحسنة الجميلة. وكل اسماء الله عز وجل تتضمن المعاني الحسنة الجميلة. يبقى إذا هذا دليل على إثبات الصفات داخل الأسماء. من الذي سمى نفسه الله؟ يبقى الله تكلم بكلامه، سمى او اطلقه على نفسه. هذه الاسماء متنوعه المعاني، وهذه الصفات التي تسال بها رب العزه والجلال سبحانه وتعالى ايضا متنوعه المعاني. الذي يثبت تنوع معانيها الدعاء، لان كل انسان يدعو الله سبحانه وتعالى بما يناسب حاله، فهذا يدل على اثبات المعنى. فالمريض يدعو الله عز وجل الشفاء باسمه الشافي، والضعيف يدعو الله عز وجل القوه باسم القوي، والفقير يدعو الله عز وجل الغنى باسم الغني، لكن أي مولود يولد يحتاج إلى من إيه؟ سمى نفسه بنفسه سبحانه وتعالى. يبقى ما فيش فيه واسطه في التسميه في الخلق، يبقى اذا اسماء الله غير مخلوقه. قال وقال القران مخلوق، طبعا القران كلام تكلم به الله كما تكلم باسماء. واذا كانت الاسماء كلام تكلم به الله وهي من علم الله، والقران كلام تكلم به الله وهو من علم الله، يبقى اذا وليس هناك واسطه بين في الشوارع ويطبق القصاص. الاشخاص وطلب الحدود في الشوارع، هؤلاء لا حق لهم في ذلك وليس لهم اهليه في هذا الامر. يعني لا يجوز تطبيق القصاص والحدود من افراد الناس، محرم ذلك، مثير للفوضى، افتئات على ولي الامر وتعد على اختصاصاته. لا يجوز ابدا ان واحد يضرب واحد في الشارع بحجة ان هو بيقيم عليه الحكم الشرعي او القصاص، لا، حدث منه مخالفة ينقله للقاضي، القاضي اللي يحكم فيه، لكن هو نفسه يقيم عليه الحد وهو نفسه اللي يقتص منه، ولكن لا يحق له ان يضربه، ما يحقش ان هو يضربه لانه ممكن يكون بريء، خد بالك، لا يحق له، لا، ياخذه امام القاضي، القاضي هو الذي يحكم فيه. في مسائل كثيرة جدا جدا يختلف عليها الناس في حكم القضاء عن الأحكام الظاهرة التي يقعها الناس. ممكن روح قدام أمام القاضي بريء وعندك أنت متهم، فلا حق لك. وبعدين لو أنت قلت كل واحد ليه الحق وهو يطبق، يبقى معنى ذلك أنت رفعت أنت الناس كلها إلى مرتبة القضاء، والناس كلها بقوا حكام، والناس كلهم بقوا علماء، وكل الواحد اللي مش هيعجبه شيء هيضرب. لا، مش وإشاعة الفوضى في المجتمعات إن المجتمع يتشابك مع بعض، المجتمع دي مش موجودة في تاريخ الإسلام أبدا. كانت معارك الجيوش برضه في الخارج، لكن في الداخل لا، ما يبص لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج السرايا إلى خارج البلاد، قل إن أغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، لا تهدروا، لا تمثلوا، لا تغلوا يعني تاخذوا شيئا من الغنائم قبل تقسيمها، لا تهدروا يعني لا تقتلوا العهود والمواثيق التي بينكم وبين الكفار، لا تمثلوا يعني بعد ما تاخذ الرجل رهينه لا تقطع انفه ولا عينه ولا لا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا ولا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا قسيسا ولا راهبا ولا رجل اعتكف في معبده. لماذا؟ لأنهم لم يشاركوا في القتال. دول أبرياء، واحد لم يشارك في القتال، لو شارك يبقى ليه معركة تخف معاك، لكن المرأة لا تشارك. الرجل العابد في كنيسته بصرف النظر يختلف عنك في الدين أو يتفق، لم يشارك. الطفل الصغير والوليد لا يشارك، لم يشارك، المرأة لا تشارك. وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة وهو يبحث في السن، وجد امرأة مقتولة فقال من قتل هذه؟ ما كان لهذه أن تقتل. لماذا؟ لأنها بريئة حتى لو هي كافرة، مش ممكن واحد يقول درس في اي مكان او محاضره او بتاع يلا واحد طلع له الحذاء بالنبه ولم يعرف ان الحذاء لغه من لغه التخاطب الا عن طريق الطائفه المنحرفه التي ادخلت الشيعه بين المسلمين هي الوحيده اللي كانت بترفع الاحزيه في لغه التخاطب لغه التخاطب ما فيش فيها احزيه لغه التخاطب فيها حجج وادله وبراهين فيها احترام لمقام العلم والحجج وان لم تستطع انصرف ان لم تستطع ان تقوم الحجه والعلم والبرهان والدليل انصرف وانت معذور بين يدي الله عز وجل حدثنا ابو الفضل جعفر محمد الصندلي حدثنا الفضل ابن زياد وهو من المتقدمين عند الامام احمد ليه خمس سنين عندنا قال حدثنا ابو طارق احمد ابن حميد من اصحاب احمد قال لي احمد يا ابا طالب ليس شيء اشد أشد عليه مما أدخلت عليه من قال القرآن مخلوق قلت علم الله مخلوق قالوا لا قلت فإن علم الله هو القرآن قال تعالى قال الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى يبقى إذن الذي نزل على النبي محمد هو الايه هو الايه العلم يبقى القرآن هو علم الله ليس كل العلم لأن علم الله لا حصر له ولا حد له معلوم ولا منتهى له معلوم لأن علم الله علم ما كان وما يكون القرآن شيء من علم الله وربنا كتبه في علم كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب جملة وتفصيلا كعلم وإشارة إليه في زور الأولين في صحف الأولين ونزل بصوته على جبريل وجبريل نقله الأمين إلى محمد صلى الله عليه وسلم إذا بدي يقول كل القرآن في علم الله طب ربنا قال اكتب قال اكتب قال اكتب وهو كائن يوم القيامة فمن جملة ما كتب القرآن كتب ما هو في علمه لأن ربنا ألهم القلم ما كتب القلم ربنا ألهم القلم ما في علمي وما يقع في هذا الوجود الذي نعيش فيه ومن جملة ما في علمي المتعلق بهذا الوجود الذي نعيش فيه القرآن يبقى القرآن من علم الله مكتوب فيه في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون بآية واضح على المسألة؟ طيب هل يستطيع أحد الإمام أحمد يقول هل يقدر أحد أن يكون علم الله مخلوق؟ ها؟ لا يمكن طيب حدثنا الحسين بن علي القصاص قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول اللي هو ابن عبد الجبار المرادي وهو من اصحاب الشافعي وكان ثقه يقول وذكر القران وما يقول حفص الفرد حفص الفرد ابو عمر حفص الفرد من الجبريه من اكابر الجبريه وكان من اهل مصر وقد قدم مصر وقال عن الرجل المبتدع صاحب كلام ولكنه لا يكتب حديثه كرجل متكلم يعني من المتكلمين وناظره بحضرة والي كان من مصر الإمام الشافعي ناظر حبس الفرد فقال له الشافعي في المناظرة لما قال القرآن مخلوق حبس الفرد قال كفرت والله الذي لا إله إلا هو ثم قاموا فانصرفوا فسمعت حفصا يقول أشرط الشافعي والله الذي لا إله إلا هو بدمه ومشيئة مشيئة المسيح كم إلى هل هي مشيئة واحدة ولا مشيئة ولا مشيئتان؟ خد بالك، فليس على نسق واحد في أمر الاعتقاد، فممكن تجد عنده كل شيء. عشان لما تيجي تجاهد تبقى أنت عارف إن اللي أمامك مختلف إما في مفهوم الاصطلاح أو في القواعد اللي بيبنى عليها الحكم أو بيبنى عليها الإيمان، الأصول يعني مختلف فيه. ولذلك لما تأتي لمناظرة الفلاسفة، فلاسفة المتكلمين، تجد أن مسائل الاصطلاح أو الاصطلاحات اللي موجودة اللي هي الحيز والجسم والعمل والجهة والكلام ده، هذه الأمور هم يختلفون في تعريفاتها، التعريفات بتاعتها هم مختلفون فيها. فبناء على ذلك العقائد هتختلف باختلاف الايه؟ التعريفات اللي موجودة. يعني ليسوا على نسق واحد تقول الجوهر يعني تجد التعريف مختلف، العرض يعني تعريف مختلف، الجسم يعني تعريف مختلف، المكان يعني تعريف المكان تجد تعريف مختلف، الحيز يعني تعريف مختلف. فلما تختلف التعريفات من معنى ذلك ان العقائد دي، طب لما تيجي ترد عليه ترد على كم عقيده بقى؟ وكذلك الشيعه، انا قلت لكم الشيعه بينقسموا اقسام، في شيعه اخباريين بيؤمنوا بالنصوص وفي شعب ينكروا بالنصوص والاثنين على معتقد واحد. فلما تيجي تكلمه بالنصوص ممكن ينكرها. يبقى لازم تكون عارف ان اللي قدامك ده بينكر النصوص. ويثبت امورا اخرى او ليه طريقه اخرى. يعني ولذلك انت لا تناظر احدا من اهل البدع الا اذا الزمته بتوضيح اصول المعتقدات التي يناظر فيها. ممكن تدوخ. تبارك معايا وقال لك انا عاوز انظر واتكلم معاك، وهو انت عارف هو شيء صح رافضي ما اثنى عشر، ولكن هم ملل، هو مذاهب متعدده. انت خدت بالك؟ ملل ومذاهب متعدده. يعني يختلف الشيعة الرافض على ما يقرب من 100، يعني الشيعة نفسه ما يقرب من 100 فرقه. 100 فرقه. الشيعة الرافض يعني مختلفون ايضا مختلفين كثير جدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله، نبقى الحديث بقى حديث القلم، حديث القلم غالبا بيتكلم في مسائل القضاء والقدر، بس هو ليه ميزه. انا هجيب لكم الايه؟ الفكره اللي موجوده في حديث القلم، لان كذا روايه. وقد احتج احمد بن محمد رحمه الله بحديث ابن عباس ان اول ما خلق الله من شيء القلم. يبقى اول مخلوق ايه؟ اول مخلوق ايه؟ طيب كيف خلق القلم؟ خلق بايه؟ حاجه من الاثنين، يا اما خلق بمخلوق يا اما خلق بكلام، صح؟ فلو كنت خلق بمخلوق يقتضي ذلك التسلسل الى ما لا نهايه، وهذا كلام الفلاسفه. يبقى كل مخلوق جاي من مخلوق جاي من مخلوق جاي من مخلوق، يبقى تنكر وجود الله وهتقول بازليه العالم. واضح؟ يبقى لا حد لهذا المخلوق الا ان ياتي بكلام الله، ان ربنا يقول كلام يخلق به هذا المخلوق. كن بس. يبقى لو كنت اول مخلوق القلم يبقى قبل كده ما فيش مخلوقات. طب القلم خلق بايه؟ بكلمه. يبقى هذا يدل اثبات ان القلم اول مخلوق، يدل على اثبات كلام الله عز وجل وانه صوت من صفاته ليس مخلوقا. لان ربنا كان بيتكلم قبل القلم ولا ما كانش بيتكلم؟ خلاص يبقى كلام الله مش مخلوق. بيقول لك وذكر انها حجه قويه على من يقول القران مخلوق، كانه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم. وإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق، ولأنه كان قبل خلق الأشياء. يبقى كل شيء أبيه كلام، صح؟ طيب إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. الشيء هنا شيء معلوم علمي ولا معلوم حسي؟ معلوم علمي. يبقى المعلومات نوعان، معلومات علمية ومعلومات حسية. ولا صعبه دي؟ ده حاكم ديب سود رد على مثل الاشاعه. المعلوم قسمان، معلوم علمي ومعلوم حسي. ربنا يريد ان ينقل المعلومات العلميه الى معلومات حسيه مرئيه مشاهده. يعني ايه المعلومات العلميه؟ الشيء المعلوم عنده له صوره معينه وله شكل معين. فربنا سبحانه وتعالى يريد ان يظهر هذا الشيء. كيف يظهر هذا الشيء؟ يقول كلمه يتحول فيها او ينتقل فيها هذا الشيء المعلوم عند الله عز وجل الى الحقيقه الظاهره الحسيه. انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. فشيء هنا يطلق على شيء مفرد وله اراده خاصه. يبقى كل شيء اراد الله ايجاده له اراده خاصه متعلقه به. كل شيء له اراده خاصه متعلقه به. فهنا قال سبحان الله الوجود. الدليل دخل عقد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا بالبشرى يا بني تميم، كتب الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والارض. سبحانه وتعالى جل شأنه وتعالى جبره وخضعت جناه لعظمته سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل على أن العرش مخلوق قبل القلم وأنه ليس متعلقا بهذا الوجود، واللي متعلق بهذا الوجود السماوات والأرض القلم تعلق بكتابة ما هو متعلق بالسماوات والأرض وما يكون في السماوات والأرض إلى يوم القيامة حتى يوم القيامة. يبقى لما تقول أول مخلوق بالنسبة لهذا الإيه؟ الوجود، هذا الوجود. هذا يخرجنا من قضية تعطيل الصفات عن أو تعطيل المفعولات عن الصفات. لأن لو قلت إن ده أول مخلوق يبقى معنى ذلك ان ما فيش فيه مخلوقات ولا موجودات قبل ذلك، يبقى معنى ذلك ان الصفات اللي عز وجل كانت معطله عن الفعل. ولذلك الشيخ الاسلام دخل في المساله دي، مجمل كلام شيخ الاسلام ان كل مخلوق حادث له بدايه وله نهايه. بيسموها حوادث الاولى، لكن اصل الحوادث لا يعرف لها ايه؟ أول هي متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. لما تيجي تقول المخلوق ده ليه بداية وليه نهاية؟ تعينه. لكن أصل الحوادث لا أول لها، دي الكلام يعني أمر متعلق بالفعل الإلهي سبحانه وتعالى. لكن كل مخلوق حادث مش أزل. كل مخلوق بذاته حادث له بداية، له بداية وله نهاية. وفق المسألة دي طبعا يؤيد هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وحرره أئمة كثر في الكلام اللي أنا ذكرته بالنسبة لهذا المسألة. وفي بعض الناس زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يقول إن هو أول مخلوق في الوجود، وهذا غير صحيح. الدقيق جدا في المسألة دي يعني متعلقة بتفسير قول الله فعال لما يريد وإثبات أن المفعولات لا تنفصل ولا تتعطل عن الأفعال ولا عن الصفات. دي أصل القضية، أصل المسألة. ثم بالنسبة للأحاديث المروية قال كان الله لما شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق القلم ثم كتب بيديه كل شيء. يبقى في ترتيب أن العرش بيسبق الإيه؟ القلم. طبعا فكرة الكلية شيخ الإسلام ابن القيم يدلك على هذا المسألة. في احداث ضعيفه اللي هو 1979 وحديث عباده بن الصامت اخبرنا في ايام حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الزيد بن الباب صدوق يخطئ، حدثنا معاويه بن صالح صدوق له اوهام، حدثنا ايوب ابو زيد الحمصي عن عبادة بن الوليد ثقة، عن عبادة بن الوليد، الوليد بن عبادة ثقة، عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه الموت فقال يا أبتي أوصني واجتهد، فقال اجلس. يقول لأبيه وهو يحتضر. شوف خلي بالك المسألة في وقت الاحتضار والوصية تكون متحصرة في مسائل الدين، يعني غالب الوصايا خلي بالك من اخواتك، خلي بالك من اختك، ما تزعلوش بعض، خليك دايما قريبين من بعض. اما تيجي تنظر للسلف اللي هي زمان الدنيا دي كلها كانت فاكهة خالص. كان يقول لي يا بني القرآن انا All right. السماء. ولذلك امر بتطمئن عليه بعد ذلك. انها بتتبع الروح. ام كنتم شهداء حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. يبقى يعقوب بيقول لبنيه ايه؟ دي الوصيه. ما تعبدون من بعد. ولذلك انت حظك في ابيك وامك ومن له معزه في قلبك ونفسك يعزيك فيه ويطمئنك ويسليك ان يكون اخر كلامه لا اله الا الله. احسن شيء. كل شيء ربنا لديه هو. حل المشاكل تزول. لكن لما يكون راجع من لا اله الا الله بتستريح. لكن لما يكون ما فيش لا اله الا الله ولا صوم ولا صلاه ولا حج ولا عمل تبقى طبعا امور صعبه على النفس. قال انك لن تجد طعم الايمان ولن تبلغ حقيقه الايمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره بالنسبه لايه؟ للمفعول. بالنسبه ليه؟ لكن بالنسبه للقدر المكتوب لا ينقسم لانه متعلق بايه؟ بالله عز وجل. القدر نظام الكون. والله الذي قدره هو صفه من صفاته. وصفات الله غير منقسمه الى حسن وطبيعي ولا خير ولا شر. في الحديث يقول والشر ليس اليه. لكن الخير والشر متعلق بايه؟ طيب قال له كيف اعلم ان وكيف لي ان اعلم خيره وشره؟ تعرف خيره وشره من الشر. لكن هو هنا يسال عن العاقبه. ولذلك قال ما تعلم ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. يعني الخير ان تر والشر ان تسقط. تقعد تتحسر بقى لو كنت عملت كذا ما كانش كذا وقع ولو كنت عملت كذا ما كانش كذا وقع. بلا الشر. هذا ينصرف اليه. قال ان تعلم ما اخطاك لم يكن ليصيبك وان ما اصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول شيء خلق الله تعالى القلم فقال له اجري فجرى. يعني اكتب يعني امضي امضي فجرى تلك الساعه الى يوم القيامه الى يوم القيامه بما هو كائن فان مت وانت على غير ذلك دخلت النار. يعني لو انت انكرت القضاء والقدر خد بالك يبقى انت دخلت النار. ان المتقين في ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ها ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقناه بقدر. فقالوا ذوقوا مس سقر على المنكرين الايه؟ القضاء والقدر. لان هو عقب بايه؟ باثبات القضاء والقدر وهم كانوا ينكرون القضاء. حدثنا ابو عبد الله احمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي. عبد الله بن عمر الكوفي صدوق رمي بالتشدد. حدثنا اسحاق بن سليمان ثقه عن معاويه بن يحيى ضعيف. والحديث ضعيف لضعف معاويه بن يحيى. عن الزهري الامام عن محمد بن عباده بن الصامت مجهول. لا يعرف عباده بن الصامت ولا اسمه محمد. دخلت على ابي فقال اي بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث ان اول شيء خلق الله القلم. حدثنا ابو هشام الرفاعي ضعيف. حدثنا محمد بن فضيل ابو عبد الرحمن الكوفي صدوق رمي بالتشيع. حدثنا عطاء بن السائب صدوق اختلط يمكن يكون اختلط اخيرا. عن ابي الضحى عن ابن عباس قال اول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه ثم خلق النون فكبس على ظهره الارض. طبعا الحديث سن ابن علي العباس صدوق يرسل. قال أول ما خلق الله القلم، حديث ابن عباس لا ترك. قال محمد بن حسين وفي حديث آدم مع موسى حجة قوية أن القرآن كلام الله. نجيب حديث آدم. طبعا حديث آدم موجود في البخاري ومسلم. حديث آدم اللي هو حجة آدم إيه؟ لموسى. هو كل الحديث ده بيثبت إن القرآن كلام الله. دي نقطة إيه؟ يعني إيه؟ استنباط. استنباط جدا جدا. طبعا هو من وجهين، هو ذكر وجه الأخير أو وجه واحد. يقولون أو يقول الحديث إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة. سيدنا موسى زعلان وزعله محق فيه ولا مش محق؟ فكر انت ترجع تاني. انت يعني بعد اما جه الجمله الثانيه عشان نلبسها. قال قبل ادم